إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام بعد قوله عز وجل: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. في هذه الآية يقول جل وعلا مخبرا نبيه عليه الصلاة والسلام بما فيها من الإنذار والتحذير والتخويف لمن كان منحرفا عن صراط الله جل وعلا، سواء كان من الإنس أو من الجن، ممن اتخذ بعضهم بعضا أولياء واستمتع كل بالآخر نوعا من الاستمتاع. ويوم يحشرهم جميعا أي يجمع الجميع يوم الحشر من الجن ومن الإنس، ويوم يحشرهم حال كونهم جميعا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي استكثرتم من أعدادهم في اتباعهم لكم، بحيث أنكم كنتم تغضونهم و توفرون لهم شيئا مما يطلبونكم، فإذا أنجزتموه اتبعوكم واتخذوكم أولياء، بل ولربما اتخذوكم في العبادة وتعبدون من دون الله. وقال: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، صار الإنس يعبدونكم وصاروا يلتجئون إليكم ويعوذون بكم ويطيعونكم ويتبعونكم ويسألونكم تحقيق الحاجات وقضاء المصالح ونحو ذلك، لما غررتموهم به. وهذا أمر قضاه الله جل وعلا وقدره، وابتلى به الخليقة ونهانا عن أن نستعين بالجن أو أن نستعيذ بهم أو أن نطلب ما يمكن أن يفعلونه أي يفعلوه. هذا مما نهى الله جل وعلا عنه، فهم عالم كما قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فلا يستعان بالجن لأننا لا نراهم وهم عالم غيبي ولا نعلم حقائق أمورهم، ولا يمكن أن نعرف كافرهم من مؤمنهم وصالحهم من طالحهم ونحو ذلك. فلا سبيل إلى الاستعانة بهم، ثم إنا لا نعرف صدقهم من كذبهم، إلى غير ذلك من الأمور ومن الأدلة التي تدل صراحة على أنه لا يجوز للمسلم أن يستعين بالجن أو أن يستعيذ به أو أن يطلب عونه، إذ هو عالم غيبي لا يمكن أن يعرف الحال التي بها يعينك. ربما يعينك بطريقة حرام أو بطريقة شركية كفرية، وهو يزعم أنه يعينك على طريق المشروع، لكنه هو غيبي لا تراه ولا تبصره. نعم، فصاروا يطيعونهم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وقيل قد استكثرتم من الإنس أيضا من إغوائهم وإضلالهم، والله جل وعلا حذرنا من الجن ومن إضلالهم وإغوائهم وتزيينهم للباطل. قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون. وهذه الآية يعني مما يمكن يستدل به على أنه لا يجوز أن يستعين المسلم بالجن وإن زعم الجني أنه مسلم، وبعضهم قد يفعل هذا بعضهم قد يفعل هذا، فإذا كان في رقية أو يرقي أو نحو ذلك يقول أن الجني هذا المتلبس بالمصاب أو الذي وكل بالسحر أو الذي فعل كذا جني مسلم وأنا أستعين به وأتعاون معه من باب وتعاون على البر والتقوى وهذا مسلم، ومن ذرك أنه مسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذب. فالأصل أن الله جل وعلا قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهذا يدل على أنه عالم غيبي لا نراه. والأمر الثاني أنه قد يصدق وقد يكذب وقد يكذب، قال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب، ولا سبيل إلى معرفة صدقه من كذبه لا سبيل إلى معرفة صدقه من كذبه. والأمر الثالث أننا لا نعرف هذا يدل عليه دليل من كتاب أو سنة، لا نعرف أن هذا يدل عليه دليل من كتاب أو سنة في الاستعانة بالجن في الرقية في الرقية الشرعية. رابعا لا شك ولا ريب أن فيه نوع خضوع وتذلل له لأنه شيء غيبي، فإذا جاءك بالشيء وأعانك على الشيء يقع في القلب خضوع وخوف، وهذا لا شك ولا ريب يقدح في معالم التوحيد ويفتح باب من أبواب الشرك والخوف الذي هو خوف السر، وهذا يكفي دليلا على منع مثل هذه الاستعانة لأنها وسيلة للشرك عياذا بالله تعالى. الأمر الرابع أن تسخير الجن لبني آدم هذا مما اختص به سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام يصلي فرآه الصحابة كأنه يخلق شيئا أو يضم شيئا بيديه، فلما أنهى الصلاة وسأله الصحابة قال أراد اللعين الشيطان أن يقطع علي صلاتي فأمسكت به حتى وجدت برد لعابه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في إحدى سواري المسجد يصبح صبيان المدينة يلعبون به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله لولا دعوة أخي سليمان وهو قوله رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب إلى آخر الآيات. فهذا مما اختص به سليمان عليه الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لولا دعوة أخي سليمان، في أن يسخر له ما لم يسخر لغيره، وتسخير الجن كان مخصوصا به عليه الصلاة والسلام، فما ينبغي أن يفعل مثل هذا الفعل. والأمر السادس أن إعانة الجن للمسلم لا يمكن أن تعرف هل هي إعانة مشروعة أو غير مشروعة، هل هي إعانة مشروعة أو غير مشروعة، هل فيها إضرار بغيرك بالمسلمين أو لا إضرار فيها؟ لا يمكن أن يقال أن يستعين بالجن وأنت لا تراه، فما السبيل الذي أعانك به؟ هل هو سبيل المشروع؟ هل هو سبيل المشروع أو غير مشروع؟ وهذا مما يمنع أن يستعان بالجن. وهذه الآية تدل أيضا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي أن الجن استكثروا من إغواء الإنس ورضوا باتباعهم وخضوعهم وأن يطلبوا منهم ما يطلبون من العمل وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. الجن استمتعوا بالإنس بأن يخوفونهم فيخضعون لهم، والإنس استمتعوا بالجن بأن يطلبوا منهم طلباتهم فتلبى لهم رغباتهم فيقبلون بذلك الخضوع والانقياد للجن عياذا بالله تعالى. وقد جاء في تفسير سورة الجن وفي قوله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني كانوا إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي، فيزيد الجن الإنس تخويفا وترعيبا وتهويلا فيزدادون خوفا على خوف ويقربون لهم القرابين ويعبدونهم أو يحدث في قلبهم الخوف ونحو ذلك، فهذا من الاستمتاع. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الأجل الذي أجله الله جل وعلا هو الموت، وهو الموت ويدخل في ذلك كل الآجال، أجل الموت وأجل اللقاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فقال جل وعلا: النار مثواكم، أي مأواكم ومنزلكم ومنتهاكم وجزاؤكم، النار مثواكم خالدين فيها خالدين أي ماكثين أبدا إلا ما شاء الله. المراد إلا ما شاء الله يعني مما يمر عليكم في البرزخ أي في القبر، استثناء يعود على هذا، أو إلا ما شاء الله أي في مدة الدنيا، وليس المراد إلا ما شاء الله أي الخروج من النار، لأن الكافر يخلد في النار. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، فهذا الاستثناء يعود على هذا، والكافر خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها وقيل تعليق الاستثناء لا يلزم بالضرورة أن يقع، وقد شاء الله جل وعلا أن لا يخرجوا من النار. وقيل إلا ما شاء الله أي ممن استمتع بالجن واستمتعوا به ولم يصل إلى درجة الكفر فيكون معه التوحيد الذي به ينجو من النار، فهذا أيضا محتمل في الآية. وقيل غير ذلك، وسيأتي هذا في آخر سورة هود إن شاء الله تعالى. قال: إن ربك حكيم عليم، حكيم يضع الشيء موضعه، وعليم ومما يناسب ختم الآية بلفظ أو باسمه جل وعلا الحكيم ما قد يتساءل فيه بعض الناس، لماذا يبتلي الله جل وعلا عباده بهذا ويجعل افتتان الجن بالإنس والإنس بالجن وميول بعضهم إلى بعض للاستمتاع؟ هذا اختبار وابتلاء من الله جل وعلا، وله الحكمة البالغة في ذلك، كما وقع في إنزال هاروت وماروت، وأنه تبارك وتعالى جعلهما فتنة للناس، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. وهو عليم، بما قضاه وقدره، وعليم أيضا بمن يتبع هداه ومن يخالف. وكذلك قال، ثم قال جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قال بعضهم أي إنما نولي الناس بأعمالهم، فالمؤمن يوالي المؤمن والكافر يوالي الكافر والكافر يوالي الكافر، وقيل الظالم يوالي الظالم، وغير الظالم يوالي غير الظالم. نعم، وقيل ظالمي الجن وظالمي الإنس، كل يتولى بعضهم بعضا. وقيل نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وظاهر الآية معناه واضح، فقوله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن، وكذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في معرض كلامه على أحكام على دولة الإسلام وما يقع فيها من ظلم أو من انحراف حكامهم وانحراف الرعية كذلك، قال ما يكون من جور وما يكون من ضلال وظلم وانحراف في أمة الإسلام إلا وغالب ما يكون السبب فيه هو انحراف الرعية، انحراف الرعية يكون من سبب الرعية لا من سبب الراعي. قال ودليل ذلك قوله جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فلا يولى على الظالمين إلا من هو كحالهم، فلظلمهم ولي عليهم من هو على شاكلتهم وعلى طريقتهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا، أي بسبب ما اكتسبت أيديهم، بسبب ما اكتسبت أيديهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.